أنيمي وغيمز، أكبر تجمع عربي لمحبي الأنيمي وألعاب الفيديو على تطبيق الديسكورد. استمتع بالمسابقات والعروض، تواصل مع الأعضاء في غرف الدردشة الصوتية والكتابية واكتشف كل ما هو جميل معهم. كل ما عليك هو تنزيل تطبيق الديسكورد والتسجيل بالطريقة التي تفضلها، من ثم قم بالضغط على الرابط في خانة الوصف لتخوض تجربة مليئة بالمتعة والفائدة. صحابي نجوما حلوة في السماء، بين غيومي في الأنا ترمي بالأنوار وتسقي أرض ناضية. تلك السماء ملاذي في حزني وفيه كل راء، تمحو عن قلبي الأبى، تبعد الأحزان وتبعث في الصفا. هي يملأني ندى وأمان مضيئة.